هذا يقول: أنا ممن استخدم الإنترنت في بداية الأمر من باب الفضول والاطلاع، كذلك الاستفادة من المواقع الإسلامية، ولكن وقعت في بعض المواقع الإباحية فأصبحت أنظر إليها ولم أستطع التخلص منها إلا نادرا، فأرجو النصيحة لي ومن هم على شاكلتي. طبعا الإنسان يعني مدفوع بحب الفضول، لكن تبقى قاعدة مهمة هنا، أن هناك خطوط حمراء ينبغي أن لا يتجاوزها الإنسان، لأن النظر سيحاسب عليه الإنسان، السمع سيحاسب عليه الإنسان، كلما نظرت إلى شيء ستحاسب عليه، وكلما سمعت شيئا ستحاسب عليه، وعليك أن تعي وتعلم وتعرف أنك إذا فعلت هذا الفعل فأنت شبيه بالفاسق فلان وبالمنحرف فلان وبالضال فلان، فصرت في منزلتهم، لأنهم لا ينظرون إلا إلى أمثال هذا الفساد، فصرت أنت على ذات الوتيرة وعلى نفس على ذات المنزلة. لكن لو استغليت هذا الاطلاع المتتابع المتواصل في الاطلاع على الخير ونشره وبذله والدعوة إليه وإمضاء الساعات الطوال في نشر هذا الخير، كما علمت مثلا أحيانا يعني تقام محاضرات ودروس تستمر ساعات طوال في الانترنت، ومع ذلك يعطي الإنسان ويبذل الإنسان وتكون النتيجة خير عظيم نشره بين الملأ وبين الناس، فعندما ينظر إلى هذا الجانب يعرف أنه فعلا بذر بذرة صالحة ستثمر، بدل أن يبذر بذرة فاسدة في قلبه ستجعل قلبه بعد ذلك ينتقل شيئا فشيئا إلى الإسوداء.